بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وذكر بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وذكر بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: خير الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، اتبعوا ولا تبتدعوا، فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر، إن تتبعونا فقد سبقناكم سبقا بعيدا، وإن تخالفونا فقد ضللتم ضلالا كبيرا، ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة هدى ثم لا تعود فيهم أبدا، ولأن أرى في ناحية المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيه لها مغير. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عليكم بالاستقامة واتباع الأمراء والأثر، وإياكم والتبدع. وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع. نعم. أثر ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يجب أن يكون قاعدة عند كل مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه يأمر المسلمين أن يتبعوا، أي يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: أصول السنة عندنا الاتباع، أصول السنة عندنا الاتباع. والاتباع معناه هو متابعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وسفيان الثوري أو غيره من السلف كان يقول من شدة الاتباع: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر، يعني إلا بفعل من السلف كان يحكون رأسا فتحكه فافعل. طبعا هذا لبيان شدة الاتباع، لبيان شدة الاتباع. والاتباع معناه أن تعلم أن هذا الدين بجميع شرائعه وبجميع سننه هو متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بحاجة إلى زيادة ولا نقصان. وهناك يعني مواقف للسلف تدل على شدة الاتباع ويعني وقوفهم أمام أي أمر محدث أو أمر جديد مهما كان. جاء عن سعد بن مالك أو غيره من الصحابة كما أخرج ابن المنذر في الأوسط، جاء عنه أنه أو في الأوسط أو في كتابه اللي في الإقناع اللي في مجلدين، هذا الإقناع أظن اسمه، يا في الأوسط يا هذا، عن ابن المنذر جاء بسند ثابت عن سعد بن مالك وغيره من الصحابة أنه وجد رجلا يبول، رأى رجلا يبول، فبعد أن بال هذا الرجل أخذ ذنوبا من ماء ورش موضع البول من الأرض، فقال: لما تبتدعون أمرا لم يأمركم به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل المكان، يعني مكان الذكر أكرمكم الله. فرأى أن صب الماء على الأرض زيادة على ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة الاتباع. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا إذا بال الواحد منا أن يصب الماء على الأرض، وكان عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء يتعلق حتى بالخلاء، حتى أكرمكم الله كما ذكر سلمان الفارسي رضي الله عنه حتى الخراءة علمنا كيف نتصرف. فلما رآها ذاك الصحابي نهى عن هذه الزيادة واعتبرها زيادة، وفعلا وإن كان واحد منا يقول ما في شيء، ولكن الحقيقة أن هنا دقيقة، وهي أن الواحد لو حاسب نفسه حسابا يعني شديدا في متابعة السنة لا يقع في البدعة. إذا استسهل أمرا فإنه يستسهل الآخر، وإذا مشى أمرا فإنه يمشي الآخر، بينما لو وقف عند كل أمر ولو كان صغيرا فإنه يوفق إلى البعد عن ما هو أكبر منها. أيضا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس بجانبه فقال هذا الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر يا ابن أخي كلنا نقول والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا أن نقول إذا عطسنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وإنما علمنا أن نقول الحمد لله. فابن عمر لما سمع هذا الرجل يزيد زيادة لم يأمر بها النبي، وإن كانت هذه الزيادة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر أن هذه الزيادة عدم اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم يعلمنا، إن كانت هذه الزيادة علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا عين رأس، وإن كانت لا فلا. فمع أن ابن عمر كما وصفته أخته عائشة رضي الله عنهم أجمعين كما وصفته أنه كان شديد الاتباع وشديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد الاتباع وكان شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اعتبر الصلاة على النبي من الزيادات، وهذا الصحيح، هذه هي السنة، السنة الاتباع، أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا، وتترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو أي أمر آخر. وكما جاء أيضا عن السلف جاءت نصوص مثل ما جاء عن ابن مسعود فيما سبق، وأيضا جاءت أيضا نصوص كثيرة معلومة عن السلف في وجوب الاتباع وعدم الابتداع، ولذلك ابن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا، لا تزيدوا في دين الله أمرا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن الابتداع. وقد مرت معنا نصوص كثيرة فيما يتعلق بالبدعة، ولكن يعني أريد أن أذكر الآن ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، في صلاة الفجر رأى رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين، فأخذ سعيد رحمة الله عليه شيئا من الحجارة فرماه بها. فلما انتهى الرجل من الصلاة قال يا سعيد أيعذبني الله؟ فقال له سعيد رضي الله عنه قال رحمه الله قال له سعيد بن المسيب قال للرجل لما تزيدون أو لما تصلي أكثر من ركعتين؟ لقد أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فلا صلاة إلا ركعتين، يعني ركعتي الفجر. فهذا الرجل صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. فقال له الرجل وانتبهوا لهذا يعني لما أخذ هذا الرجل، فقال هذا الرجل يا سعيد أيعذبني الله على صلاة ركعتين؟ هذه مشكلة أو إشكالية يعني يريدها في وجوهنا كثير من الناس لما تنهى عن البدع، يقول أنا أسوي خير الله يعذبني على الخير هذا، أنا عاثم على هذا الخير، نقول له نعم. فقال سعيد رحمة الله عليه لا، صلاة ركعتين مطلقة لا يعذبك الله عز وجل عليها، ولكن يعذبك على خلافك للسنة، ولكن يعذبك على خلافك للسنة. فهذا هو الفقه السلفي، هذا هو المنهج النبوي، أن تتبع ولا تخالف السنة ولا تزيد شيئا من تبر نفسك. ولذلك ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، لماذا؟ فقد كفيتم، عندكم ما يكفيكم، وجاءكم الشرع كاملا غير ناقص. وقوله فقد كفيتم بيان أولا لكمال الشرع، وبيان أن كل ما يحتاج إليه الناس موجود في شرع الله عز وجل، علمه من علمه وجهله من جهله، وأيضا بيان أنه لا سبيل ولا طريق آخر يعني للزيادة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مهما اعتذر المعتذرون عن هذه الزيادات، مصلحة الناس، مصلحة الأمة، هذا أيضا ينفعهم، هذا فيه خير، هذا والله وجدناه نافعا جربناه. هذه الشبهة لما يقولون جربنا هذا الأمر وجدناه نافع للأمة في الدعوة أو في كذا، هذا أولا إنما يقولونه جهلا منهم بالسنة، وثانيا لو كان هناك فيه نفع في الظاهر فهو نفع قاصر بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو نفع عام صالح لكل فئات المجتمع وصالح لكل زمان ومكان. ثم قال كل بدعة ضلالة وقد مرت معنا. أيضا قال ابن مسعود إنكم اليوم على الفطرة، ومراد بالفطرة ها هنا أي على السنة وعلى الاستقامة وعلى الصلاح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ووصفه هذا الأمر بأنه فطرة معناه أنها هي الفطرة التي أرادها الله عز وجل من عباده المؤمنين، لزوم السنة ولزوم هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. إنكم اليوم على الفطرة يعني على الاستقامة على السنة، وإنكم بعد يعني فيما بعد ستحدثون يعني ستستجدون أمورا جديدة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها أصحابه الكرام، ويحدث لكم أنتم قد تلزمون السنة ولكن ستجدون قوما آخرين يعملون أعمالا أخرى هي محدثة. طيب، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، فعليكم قلنا دائما معناه فالزموا وتمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه فقه دقيق ويعني إخبار بما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور المحدثات كما مر معنا في حديث الأرباب من سارية وحديث أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين أن الأمة هذه ستفترق وستختلف. والحل يقول ابن مسعود فعليكم أي فالزموا وارجعوا إلى الهدي الأول، لا إلى الجماعة الفلانية ولا إلى الجماعة الفلانية. طيب، هناك جماعات كثيرة في الساحة، هل يعني ندخل مع أي جماعة؟ الجواب لا، الجواب أن تبحث عن الجماعة التي تقوم على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وتلزمها، ولا تغتر بما يقال فيها من طعون وأن جماعة يعني دعوتها قاصرة أو أنها جماعة يعني لا تعرف كذا وكذا إلى آخره. فهذا كله قصور وهذا كله جهل أو خبث ومكر من أهل الأهواء والبدع للطعن في السنة. فلذلك علينا جميعا أن نعود إلى الهدي الأول. والإنسان الواحد منا وإن كان على السنة وإن كان يعني يلزم بحمد الله العلماء السلفيين، لكن عليه أيضا دائما أن يجرد في نفسه الاتباع بحيث يبحث عن الدليل ويتمسك بالدليل ولا يرضى عنه بدلا، لا قول فلان من الناس ولا قول غيره. وكثيرين أيضا من قول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاتباع، ما نعلق ديننا بأشخاص إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نعم. ثم أيضا أورد بعد ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلا أن إسناده ضعيف جدا، ولكن ما جاء فيه جاء في الآثار الأخرى. فقوله خير الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته، هذا مثل ما جاء في خطبة الحاجة. وقوله لا تبتلعوا فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر، إن تتبعون فقد سبقناكم سبقا بعيدا وإن تخالفون فقد ضللتم ضلالا كبيرا، هذا سيأتي نحوه عن حذيفة رضي الله عنه. وقوله أنه ما أحدث قوم بدعة إلا ورفع مكانها سنة، هذا أيضا ثابت عن بعض السلف من أئمة التابعين وأتباعهم. نبهوا قالوا إن البدعة إذا حصلت طيب أحدثت في مكان وفي مكانها أيضا جاءت سنة فإن هذه السنة ترفع، ووجه ذلك أن الناس يعملون بالبدعة ويهملون السنة. ولذلك من أهم الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم إحياء سننه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. وسن في الإسلام بمعنى أحيا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم تركها الناس أو جهلوها. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده أجر كبير. ولكن هذه السنة مو أنت ليس أنت تأتي بها من تلقاء نفسك، وإنما سنة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم اندثرت فتحييها بين الناس. وليس معنى أن البدعة إذا حلت رفعت السنة معناها رفعت من كل مكان، لا، وإنما عند القوم الذي حلت بهم، عند القوم الذين حلت بهم. وبإمكان ولا سبيل إلى رفع هذه البدعة إلا بإحياء السنة، إلا بإحياء السنة. وقوله ولأن أرى في ناحية المسجد نارا تجعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيها لها مغير، هذا أيضا جاء عن بعض السلف من أئمة أتباع التابعين قالوا يعني مثل هذا الكلام، لكن هذا الأمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ضعيف جدا لم يثبت عنه. قال ابن مسعود كل بدعة، قال ابن عمر والأثر الذي يليه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. يعني أحيانا الناس يعملون أعمالا، هذه الأعمال يرونها أنها مفيدة وأن يعني فعلها حسن لصالح الأمة، واضح؟ فهذه الأعمال التي اتبعوها والتي استحسنوها هي بدعة، هي بدعة وضلالة وإن رأوها أنها حسنة. ومراده رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا، مراده رضي الله عنه كل أمر يخترع في دين الله تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام مع وجود الداعي لفعله، مع وجود الداعي لفعله، واضح؟ إذا فهمتم هذا تفهمون الأثر الآخر الثابت عن ابن مسعود إذ يقول رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. هذا الأثر ثابت عن ابن مسعود، هذا الأثر ثابت عن ابن مسعود يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. هيا لاحظوا الآن، ابن عمر يقول ما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا، وابن مسعود الذي قال اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم إلى آخره ثبت عنه أنه قال أيضا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس، ثبت عنه أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. طيب ما الجمع بين القولين؟ الجمع بينهما كالتالي، ما رآه المسلمون حسنا أي ما أجمعوا عليه، ما وقع عليه الإجماع من فعل السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم فهو عند الله حسنا، أي فهو مقبول ومن يعني ومما أذن يعني ومما أذن في فعله. وما رآه المسلمون سيئا أي السلف الصالح الصحابة ما رأوه سيئا من الأعمال فهو عند الله سيئا، أي قولهم معتبر قبولا وردا، وهذا أيضا ما أثبتته السنة. هذا معنى يحمل عليه قول ابن مسعود. المعنى الثاني ما رآه المسلمون حسنا في الأمور التي لم تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحاب الكرام رضوان الله عليهم ولم يوجد السبب الذي يقتضيها وإنما وجد فيما بعد. لكن ما المراد بالمسلمين ها هنا؟ هنا القضية هل المراد به أتباع أصحاب البدع والضلالات؟ هل المراد بها أهل الجهالات؟ هل المراد بها أهل الفسق والفجور؟ لا، إنما المراد ما رآه المسلمون أي العلماء الراسخون في هذا الدين، أي العلماء الراسخون في هذا الدين الذين يعني الذين هم أصحاب سنة يميزون بين السنة والبدعة. وإما أن يكون المراد ما رآه المسلمون حسنا أي جميع المسلمين علماؤهم وعوامهم، حسنا يعني الأمر الذي يرونه حسنا كما سبق لم يكن المقتضي أو الداعي لفعله موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام. فإذا رأوا هذا الأمر أنه من مصلحة الناس واستحسنوه فهو حسنا، واضح. وبالتالي لا يكون هنا خلاف بين قول ابن مسعود وقول ابن عمر رضي الله عنهما، كل منهما له وجهه. ولذلك يقول يحيى بن سعيد من أئمة السلف كان يقول: لا تضربوا الأحاديث بعضها ببعض، واعطوا كل حديث وجهه تستقم لكم. بمعنى لا تجعل الأثران أو لا تجعل الأثرين أو الحديثين متضاربين، إنما اعطي هذا الحديث له مخرج وهذا الحديث له مخرج، أو هذا الأثر له مخرج وهذا الأثر له مخرج، يعطي كل واحد منهما وجهه ومعناه، فلا تخالف بينهما. وإلا فابن مسعود من أشد الناس في اتباع السنة، وموقفه من أولئك الذين كانوا في المسجد موقفا يعني يدل على موقف يدل على شدته وصلابته في السنة. بل كل السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معروفين بشدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإحداث في دين الله ووقوفهم في وجه البدع. نعم. ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عليكم بالاستقامة، عليكم كما سبق إلزموا وتمسكوا. طيب، لأنه عليكم هذه يعني تأتي بمعنى اسم فعل الأمر، بمعنى إلزموا، بمعنى إلزموا. لذلك الله عز وجل يقول: عليكم أنفسكم، فأنفسكم مفعول به لاسم الأمر هذا، واضح. فعليكم هنا اسم فعل الأمر بمعنى إلزموا وتمسكوا. طيب، بالاستقامة، والمراد بالاستقامة أي بالتمسك بالأمر القويم الذي لا اعوجاج فيه. والأمر القويم الذي لا اعوجاج فيه هو الصراط المستقيم، هو محمد وأصحابه، هو الكتاب والسنة، هو الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلزموا، عليكم بالاستقامة، إلزموا الاستقامة واتباع الأمراء، يعني لا تخرجوا عليهم، وكونوا تحت يعني حكمهم، وكونوا تحت يعني واسمعوا لهم وأطيعوا. واتباع الأمراء والأثر أي واتباع السنة، واتباع السنة. وإياكم والتبدع، وإياكم أي احذروا، أي احذروا. والتبدع أي والوقوع في المحدثات والبدع أو العمل بالبدعة، أي إلزموا السنة واحذروا البدعة. وهذه الآثار السابقة تنبهنا إلى قضية مهمة، أنه لا سبيل إلى التمسك بالسنة إلا بالبعد عن البدعة. فما يفعله أو ما يقوله بعض الناس: والله فلان وإن كان مع الجماعة الفلانية لكنه على سنة، نقول له: لا، ما دام أنه انخرط في هذه الجماعة المخالفة للسنة فقد خالف السنة. فلا يعني كونه أن يعني أنه فعل بعض السنن أنه على السنة، كما مر معنا. جزاك الله نخدمك الله يكرمك في الدنيا والآخرة. فلا يعني كونه يتمسك ببعض السنن أو يفعل بعض السنن أنه يعني سني وأنه خلاص محل الاقتداء. لا، لا يعني يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل، انتبه لكلامه، إذا رأيت الرجل انحرف يعني مال عن السنة ولو بشعرة ففارقه، بعد عنه، لا تقربه، لا تمشي معه. لماذا؟ ترى هنا فق دقيقة يا إخوان، فق دقيقة نبع عليها البربهاري في شرح السنة. قال: فإن صغار البدع تصير كبارا، صغار البدع تصير كبارا. تصير كبارا لها معنيان: إما أن هذه البدعة في أول شأنها كانت صغيرة، طيب، ثم تصبح يوالى ويعادى عليها ويكثر أتباعها فتصبح مصيبة في هذه الأمة، هذا أمر. الأمر الثاني وهو الدقيق الذي أريد أن أبني عليه، وهو أن الإنسان إذا خالف السنة بشعرة فإنه يستمر ويتعود على مخالفة السنة، وهذه المخالفة تجر أختها، ولا يزال يكون مخالفا للسنة حتى يبعد. وهذا بل عليه أثر ابن مسعود السابق لما خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه ويساره، الخطوط التي عن يميني ويساري في أولها مقاربة للخط المستقيم، ولكنها لا تزال في بعد عن الخط المستقيم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: وإياكم والتبدع مع أمري بالسنة. طبعا أنا من السنة، لماذا تنهانا عن البدعة؟ لا تكتمل السنة ولا تكون سنيا حتى تبتدع، حتى تبتعد عن البدعة وتعرف البدعة يعني، ويكون لك الموقف منها. وإلا الإنسان قد يكون على السنة وعلى خير وهو إلى آخره، لكن ما ينفع هذا، ما ينفع، لأنه قد يقع في البدع إذا لم يعلمها ويحذرها. وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال الرجل من أهل السنة، قال الرجل من أهل السنة إلا أن عنده تقصير، عنده ذنوب وسيئات، هو خير أم الرجل من أهل البدعة من يعني صاحب تأله وعبادة؟ قال: اسكت، من مات على السنة مات على الخير كله. معنى كلام الإمام أحمد هذا أنه إذا مات على السنة فالنجاة والرحمة مرجوة له، وهذا خير إذا مات على السنة، وإن كان صاحب معاصي، والمعاصي أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن ليس معناه أنه يعني المعاصي أمرها هين، لا، لكن الإمام أحمد كأنه ينظر إلى معاله، إلى آخرته. أما أصحاب البدع فإنما أصحابه ثم وطعن في هذا الدين، فموقفهم صعيب، ما يدري ما يعني ما يكون شأنه عند الله عز وجل يوم القيامة، ما يدري. لذلك الإمام مالك رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول: من ابتدع بدعة فإنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، إنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، كأنه يقول هذا الدين ليس بكامل ونحن بحاجة إلى هذه الزيادة، وكأنه طعن في كتاب الله حينما قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فلذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر، وأن لا نغتر، واضح، وأن لا نغتر، وأن نعلم أن الدين إنما هو الاتباع والآثار فقط، إنما هو الاتباع والآثار. نعم. أما أثر ابن عباس إن أبغض الأمور إلى الله البدع فهو أثر ضعيف، وإن كان أهل العلم أجمعوا على أن المعاصي ثلاثة: الكفر والشرك والبدع والضلالات، ثم المعاصي كبائر وصغائر، فأعظمها الشرك والكفر، ثم بعدها البدع، ثم بعدها البدع، ثم بعدها المعاصي. نعم. رحمه الله بسنده عن أبي قلابة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه أو قال بأهله: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. الله أكبر. هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أيضا من الآثار السلفية التي يجب أن يحفظها وأن تنشر وأن تذاع بين الناس. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: عليكم بالعلم، وقد مضى معنا من قول أبي العالية رضي الله رحمة الله عليه ما يتعلق بالأمر بالعلم، ولكن ابن مسعود هنا أشار إلى أمر مهم ما ذكره أبو العالية، وهو أنه عليكم بالتعلم وبأخذ العلم من أهله الذين هم العلماء السنيون الربانيون الذين رسخت أقدامهم في العلم، عليكم بأخذ العلم منهم لأنهم هم ورثة الأنبياء. ولكن لماذا ابن مسعود يقول اطلب العلم وتمسكوا بالعلم؟ قال: قبل أن يرفع العلم. فكيف يرفع العلم وبيننا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، يقبض العلم مع وجود الكتاب مع وجود السنة. كيف؟ بموت العلماء الذين يفهمون هذا الكتاب وهذه السنة. وهذا أيضا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذا مات العلماء والناس ما أخذوا العلم منهم رفع العلم. فلذلك ابن مسعود يقول: إياكم أن تلهوا وأن تشتغلوا بغير العلم، وإياكم احذروا أن يموت العلماء ولم تأخذوا عنهم العلم، فإنه سوف يضيع الدين ويرفع عنكم. واضح؟ فقال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضوا بأن يذهب بأصحابه أو قال بأهله، يعني العلماء. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده، يعني لا تغتر بأنه يوجد كثير من طلاب العلم يدرسون وإلى آخره، لا يعني وتطلب شيئا من العلم وتترك، لأنه قد تكون في بلدك بعيدا عن هذه البلاد مثلا، طيب ولا يوجد فيها عالم، فأنت الوحيد الذي تعرف بالقراءة والكتابة والذهاب لطلب العلم، ولكنك جاهل، فيفتقر إليك بمعنى يحتاج إلى ما عندك فتؤتى فتستفتى. فإن كنت عالما فقد وفقت إلى الخير، وإن كنت جاهلا فإما أن تسقط تعبيرهم بجانب وإما أن تفتي، فإذا أفتيت فقد ضللت وأضللت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. فالنبي مسعود يقول لك: انتبه، اطلب العلم فأنت لا تدري متى يحتاج إليك. وهذا أيضا وصية لطلاب العلم من خارج هذه البلاد الذين أتوا لقضاء بعض الأغراض أو للإقامة فترة محددة، وصية لهم من ابن مسعود وأنا جميعا لجميع طلاب العلم، لكن أولئك الذين يعني العلماء عندهم يقلون بالخصوص، أن يستغلوا الأوقات في طلب العلم بين يدي العلماء، وأن يدرسوا ويتعلموا حتى إذا ذهبوا إلى ديارهم يعني نشروا السنة ونشروا العلم وبينوا الحق وحاربوا البدع والضلالات بالحكمة والموعظة الحسنة. واضح؟ متى يفتقر إلى ما عنده؟ وهذا أيضا كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصيروا أسيادا أو أن يسيدكم الناس. ثم قال: وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نببوه وراء ظهورهم. كيف نببوه وراء ظهورهم؟ هو أمامهم يقولون: هذا كتاب الله وهذه الأدلة. نببوه وراء ظهورهم، نببوه بمعنى رموه. وهذا إشارة إلى قوله عز وجل في حكاية معنى الكتاب لما ذكر قبل الآية التي يتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان، قال إيش أول الآية؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من أهل الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. جزاك الله خير. كيف نبذوه؟ هم التوراة بينهم حرفوا معانيه، واضح، حرفوا الكلم عن مواضعه ولم يعملوا بما فيه. فهؤلاء الناس الذين يذكرهم ابن مسعود الذين سيأتونهم ويقول لهم كتاب، يقولون لهم كتاب الله بين أيدينا، في الحقيقة هم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. كيف؟ أولا حرفوا معاني الكلم بأن اتبعوا المتشابهات وحملوها على أهوائهم. ثانيا ابتدعوا في دين الله عز وجل. وهذا أيضا يفيدنا ما سبق، أنه لا يعني أن الشخص يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله أنه على الهدى والاستقامة، حتى يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نحذر هذا. ولا جماعة التبليغ تأمرنا بالصلاة وتأمرنا بالأداب وتأمرنا بالخير، ولا جماعة الإخوان يذكرون وعندهم يعني يتلون آيات الله ويذكرون أحاديث ويستدلون بالأحاديث، والله الشيخ الفلاني في خطبه وفي محاضراته يورد السنن. كيف تقول يا أخي هذا ما مع السنة؟ نقول: لا، ليس إيراد الأحاديث أو الآيات القرآنية دليلا كافيا على أن يعني من يريدها أنه على السنة، بل من كان على السنة هو من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن خالفهم ولو قيد شعره فقد خالف السنة، فقد خالف السنة. يجب أن نحذر منه. قال: وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم. عليكم بالعلم، طبعا عليكم بالعلم أي إلزموا العلماء وتعلموا، لأن الأمر بالعلم ها معناه الأمر بلزوم العلماء. والعلماء الذين أرادهم ابن مسعود هم العلماء الذين يتبعون الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فعليكم بالعلم. لماذا لزوم العلماء الراسخين في العلم؟ لأنهم هم الذين يبصروننا وهم الذين يهدوننا إلى دين الله عز وجل على الصراط المستقيم بإذن من الله عز وجل. ولذلك ما سبق معنا أصحاب الحركات عندهم سبل يعني لحماية بدعهم. أول سبيل الطعن في العلماء الربانيين، يرمونهم بالغلظة والقسوة، ما عندهم رقائق، ويرمونهم مثلا بأنهم أصحاب الكتب الصفراء، يرمونهم بأنهم ما عندهم فقه الواقع، يرمونهم بأنهم في أبراج عادية في عالية ما هم دارين عن حال الشباب، وهذا إن شاء الله سآتي الآن على التعريض عليه. يرمونهم مثلا بأنهم مع الحكام ويفتون لأجل الحكام وأجل الدنيا. فإذا أولا العلماء الربانيين جعلوا عليهم علامة خطأ عند أتباعهم، فما عاد في وثوق عليهم. ثاني أمر يدلونهم على أتباعهم على أصحاب مناهجهم ويبطونهم بهم. ثالث أمر ليس فقط يحذرونهم من العلماء، حتى من الشباب الصالح السلفي يحذرونهم منهم. يحكي لي أحد الإخوان يعني أحد السلفيين يقول مرة كنت واقف مع شاب يعني كان على له ثم من الله عز وجل بالهداية، يقول فكنت أكلمه، يقول فمر جماعة من الإخوان من جماعة الإخوان ومن الحزبين هؤلاء بالسيارة، فتنبهوا إلى أني جالس أتكلم مع هذا الشاب الملتزم الجديد، فوقفوا السيارة ورجعوا بالوراء بالسيارة ونادوا الشاب هذا الملتزم الجديد وأخذوه معهم. شوف كيف حتى لا يسمع لهذا، يعني ليس فقط العلماء، حتى الشباب الذين هم على السنة والذين ممكن يأخذونهم، لا ترى الشيخ الفلاني طيب، ترى الشيخ الفلاني عنده علم وعنده كذا، لا تسمع الطعن فيه، والله السنة انتبه من البدع والمحدثات. حتى الشباب الذين هم على خير يمنعونهم من سماع كلامهم، واضح، ويصفونهم بأنهم يطعنون في العلماء وأنهم أيضا من سبل صرفهم عن العلم الشرعي تربيتهم على الكتب الفكرية، على الكتب الفكرية والكتب التي هي خالية من المعاني الصحيحة للكتاب والسنة. أيضا من سبل إبعادهم عن العلم، من سبل أيضا إبعادهم عن العلم جعلهم مجرد حفظة دون فهم. يلا احفظوا المثل الفلاني، احفظوا الأحاديث، احفظوا القرآن، احفظوا ومسابقات والحفظ، وهذا يقعد يحفظ صحيح البخاري ولا يحفظ الصحيحين ويحفظ القرآن في فترة وجيدة ولا زال راجع، لا انتبه وراجع وراجع وراجع وراجع وراجع إلى أن يفقد المعاني أصلا، ما يكون عنده معنى، ما عنده معنى. كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان بلسان عربي مبين طيب، إلا أن معانيها تحتاج إلى فهم وإلى دراسة بين يدي العلماء، فليس مجرد الحفظ هو فهم، انتبهوا. لذلك العلماء يقولون أعلى شيء الحفظ والفهم، ثم يتلوه الفهم وإن لم يحفظ، ثم أردى شيء الحفظ دون فهم. فهؤلاء يخلونهم أردى شيء، ما يفهموا شيء، هذه من سبيل إغلاق عقولهم عن العلم الشرعي. ومنها أيضا من سبل إغلاقهم عن العلم الشرعي تربيتهم على القصص وعلى المحاضرات الوعظية وعلى الأناشيد وعلى وعلى وعلى، بحيث لما يجي العلم يعني يشوف كأنه يعني بيشرب يعني كما يقال مادة سامة، ما عاد يعني تأنس نفسه، بل من تربى على الأناشيد فإنه لا يستطيع سماع القرآن سماعا تفهم وتدبر أو سماع يعني اشتياق وارتياح، ما يستطيع. شوفوا طول اليوم النار زي مليون مشغل الأناشيد أو ينشد، إذا جاءت آية ململ، إيش سبب التربية هذه؟ أما ابن مسعود يقول عليكم بالعلم يلزم العلماء، وهذا من هذه القضية بحد ذاتها، هذا المنهج بحد ذاته، وهذا المنهج يسلكه الإخوان المسلمون وتسلكه جماعة التبليغ، جماعة التبليغ، هذا المنهج بحد ذاته كاف في ضلال هذا القوم، في ضلال هؤلاء الناس كاف. فما بالك بالبدع والضلالات الكثيرة المتكاثرة التي هي عندهم، وعجيب سبحان الله أمرهم. وهذا مصداق ما جاء عن السلف، الإخوان منهج، لكن هذا المنهج والمناهج الذي هم فيه أو عليه لا تزال تتولد بدع وراء بدع، بدع وراء بدع، واضح، لا تزال تتولد بدع وراء بدع. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه كلاما جميل أقرأه عليكم، يقول كل، انتبهوا الكلام، يقول كل من أصلا لم يوصله الله ورسوله، طيب، لم يوصله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قاده يعني حمله قصرا يعني جمرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها. فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصلا غير الذي جاء غير الذي عليه غير نعم لم يؤصل حزب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصلا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أصلهم الذي عليه يعولون وجنتهم التي إليها يرجعون، انتهى. فهذه الجماعة تؤصل أصولا ترد السنن، ويؤصلون أصولا تقودهم إلى أصول أخرى مخالفة للسنن. فإذا ابن مسعود يقول: فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع، هذا قد سبق مع أثر ابن عباس، وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. إياكم والتنطع، التنطع معناه المبالغة، هلك المتنطعون، المتنطع معناه المبالغة في الشيء. لا تسوي نفسك أنك أنت أفضل من الرسول ومن الصحابة، ما يمكن. ولذلك الذين جاءوا وسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، والثاني: أنا أقوم ولا أنام، والثالث: أنا أتزوج النساء. في الرواية نفسها قال: فكأنهم تقالوها، أي فكأنهم يعني وجدوا أن عبادة الرسول، وجدوا أن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة، وعلم قالوا: الرسول قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كي يقولون في الرواية. لكن لا، قال صلى الله عليه وسلم: أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به. ما قصرت في شيء، ما قصر صلى الله عليه وسلم في شيء. العبادة التي جاء بها هي العبادة الكاملة التي يجب اتباعها، والتي هي عن طريقها نصل إلى الله عز وجل وإلى رضوانه. فقال: وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق، التعمق الغلو والمغالاة في الشيء. طيب، وفي هذا الرد على جماعة على فرقة الخوارج الذين هم عندهم غلو وعندهم يعني مبالغة في الشيء، وعندهم يعني رفع للمعاصي وكأنها كفر. فلا شك أن هذا من التنطع ومن يعني من التنطع في دين الله عز وجل. المعاصي لا شك أنها سيئة وأنها خطر عظيم، ولكن لها منزلتها ولها شأنها، ولا شك أن البدع أعظم من السيئات. ولذلك من فقه شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وهذا الرجل يعني نسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق وأن ينصره على أعدائه، وأن يعني يحميه من شر كل كائد. هذا الرجل من شدة تمسكه بالسنة فإنه يقول كلاما كما يقول ابن القيم: يخرج من مشكات السنة، يخرج من مشكات السنة. فنسأل الله عز وجل أن يرفع درجته. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في ردي على جماعة الإخوان وعلى الخوارج، يقول لهم: تعالوا، أنتم تكفرون الدولة وتكفرون الناس يعني وتتكلمون عليهم وتخرجون عليهم لأجل المعاصي، طيب لماذا لم تقفوا هذا الموقف مع أتباعكم من أصحاب البدع والضلالات؟ والبدع بالإجماع أشد من المعاصي والسيئات. إذن أنتم لا تطلبون حقا، أنتم أصحاب باطل. وهذا وجه دقيق في الرد عليهم، هذا وجه دقيق في الرد عليهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء عنا وعن سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا: عليكم بالعتيق. العتيق هو الأمر الأول، العتيق هو الأمر القديم، يعني فعليكم بالأمر ليش الأول الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال أيضا القائل هنا ابن مسعود، وقد مر معنا قوله: فعليكم بالهدي الأول. الهدي الأول هو الأمر العتيق. وأيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا أيضا قاعدة سلفية قوية في الرد على الحزبيات. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول: من كان منكم مستن يعني مقتديا وممتثلا ومهتديا بحال أحد، فليهتدي بمن قد مات. من اللي مات؟ الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي وإن كان على السنة إلا أنه قد يخالف السنة، لكن الصحابة لما ماتوا ماتوا على السنة، فلا فتنة عندهم ولا ضلال عندهم ولا شر عندهم، كل ما عندهم خير مطلق، كل ما ماتوا عليه وأجمعوا عليه وكانوا عليه هو خير مطلق، أما من بعدهم فإنه لا تؤمن عليه الفتنة. يقول قولا يخالف فيه الحق إما عن تعمد وإما عن جهل. انتبهوا هنا قضية مهمة، إما عن تعمد وإما عن جهل. فإن كان عن تعمد فهو صاحب بدع وضلالات، وإن كان عن جهل فهذا أمره إلى الله، يعني إن كان معذور فله أجر واحد، أخطأ لكن لا يتابع على هذا الخطأ، وإن كان عالما وإن كان وإن كان وإن كان جبلا في الحفظ وجبلا في العلم وإلى آخره، وقال قولا لا يتابع عليه. ولذلك المشايخ، أديكم مثال على هذا، لما قال شيخ ابن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهذا رجل أيضا كلامه يعني مصيب للسنة لأنه رجل سنة رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقول الشيخ لما قال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أو عفوا لما نقل عن ابن باز رحمة الله عليه أنه قال اخرجوا مع جماعة التبليغ، وقف العلماء، قال ابن باز على العين والرأس، لكن قوله هذا ما هو صواب، قالوا كذا قالوا ورحلوا قالوا له قولك على العين والرأس أو أنت على العين والرأس، لكن قولك هذا مو صواب، هذا الجماعة اللي بدعوا ضلالة والله ما يخرج معها ولا يصح يخرج معها. طبعا هنا إجابة على إشكال، طب الشيخ بن باز كيف يقول يخرجوا معهم؟ الشيخ بن باز أول الأمر وصفت له جماعة التبليغ بأنها جماعة صالحة تدعو إلى الخير، فلما بين له حال هذه الجماعة قال لا يخرج معهم إلا طلاب العلم، وما يخرج معهم طلاب العلم يعني لأنه طلاب العلم محميين من البدع، لا، يخرج معهم طلاب العلم ليأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليعلموهم. طيب الشيخ ابن باز قال طلاب العلم يخرج معهم، هل نجر هذا المسألة حتى للعوام يخرج معهم؟ الجواب لا، ما يخرج معهم إلا طلاب العلم ليأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن خرج معهم طلاب العلم ولا فائدة من كلامهم، لأنه نحن نعرف أن طلاب العلم بعضهم خرج مع جماعة التبليغ، فلما اخذ يامر بالمعروف وينهى عن المنكر حذروا منه، لما اخذ يامر بالمعروف وينهى عن المنكر حذروا منه، بل لم يصحبوه معهم مره اخرى. واضح؟ فلذلك موقف اهل السنه واهل العلم يعني من الامور المخالفه او من اقوال العلماء المخالفه للحق ان لا يقبلوها ويقفوا في وجهها، مو معناه ان نطعن في الشيخ بن باز، لا، الشيخ بن باز رحمه الله عليه عنده معظم ومكانته رفيعة لأنه رجل سنة، مو تعصب للشخص. انتبهوا لما يقول السلف من طعن في الإمام أحمد بن حنبل أو طعن في سفيان الثوري فهو صاحب بدعة، ما هو لأنه طعن في أشخاصهم، لا، وإنما مرادهم بالسنة التي يحملونها، مرادهم السنة التي يحملونها والبدعة التي يحاربونها، فمن يخالفهم أو يبغضهم فلا شك أن في نفسه دخل. واضح؟ فكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله مع انه ما مات رحمه الله تعالى رحمه واسعه الا وقرر انه لا يجوز الخروج مع جماعه التبليغ الا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانها جماعه جاحه على جهاله وضلاله بهذه الطرق. جزاه الله خيرا وغفر الله لنا ولهم. نعم. ذكر رحمه الله بسنده عن حذيفه رضي الله عنه قال اتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه شمالا ويمينا ضللتم ضلالا بعيدا، أو قال مبينا. ثم ذكر بسنده عن همام قال مر علينا حذيفة ونحن في حلقة في المسجد فقال يا معشر القراء اسلكوا الطريق، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. يا معشر القراء يعني يا حفظ كتاب الله عز وجل، وهنا تنبيه وهو ما المراد بالقراء؟ المراد بالقراء الحفظة لكتاب الله عز وجل دون فهم معانيه. واضح؟ دون فهم معانيه، فقط مجرد أنه حافظ وقارئ. هذا إذا ورد في النصوص مورد الذم، وإذا ورد في النصوص القراء مورد المدح والثناء، فهم القراء أي العالمون بمعاني كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي العالمون بمعاني كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النصوص عن السلف قد تأتي بالثناء على القراء، قد تأتي بذم القراء. إذا أتت بالثناء على القراء فهم القراء ذو العلم، فهم القراء ذو العلم. وإذا جاءت بذم القراء فهم القراء الجهلاء، فهم القراء الجهلاء الذين لا علم عندهم. قارئ ربما يكون، انتبهوا يا إخوان، إذا قالوا جهال لا يعني ما يعرف شيء مثل العوام، انتبهوا، لا. الجهال عند السلف هو من لم يعرف السنة، قد يكون خطيبا مفوها. أما قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا قل فقهاؤكم وكثر قراؤكم وخطباؤكم وفي أفضل وجهالكم؟ الجاهل في لسان السلف يطلق على من تكلم في دين الله بلا علم، وعلى الجاهل بالسنن، ما هو الجاهل العام اللي ماشي في الشارع. العام هذا ربما يكون أحسن من خطيب مفوه. ليش؟ لأن العام يعرف أنه جاهل سكت، أما الخطيب المفوه جاهل يتكلم في دين الله فهو آثم، فهو آثم. فالقراء الحفظ لكتاب الله ليسوا محطة من علم إلا إذا فقهوا معاني الكتاب والسنة. ولذلك حذيفة ماذا يقول لهم؟ يا معشر القراء، يا معشر الحفظة، مو يا معشر العلماء، ها؟ يا معشر الحفظة، خذوا طريق من كان قبلكم، خذوا بمعنى اسلكوا طريق من كان قبلكم، يعني الصراط المستقيم الذي كان عليه السلف الصالح. فوالله لئن استقمتم، لئن مشيتم بهذا الطريق المستقيم لقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني وصلتم إلى مرتبة عالية، أنكم حفظوا لكتاب الله وعلى علم ودراية وطريقة مستقيمة. ولئن تركتموه، يعني انحرفتم عنه شمالا ويمينا، ضللتم ضلالا بعيدا، لأنكم حفظوا لكتاب الله وتقرؤونه ومع ذلك تخالفونه. أو قال مبينا، يعني واضحا. وفي هذا الأثر فوائد، من فوائده أيضا الرد على، من فوائده التنبيه على أن أهل البدع يستغلون القراء لخداع الناس، فيأتون الإنسان قارئ صوته جميل طيب ويضمونه إلى جماعتهم، يقرأ في الصلوات في التراويح بكلمة القراءة جميلة، ثم يخطب ويحاضر بكلام باطل، والناس يحبها القارئ، ثم يتكلم بالباطل والناس تحذر منه ما تقبل الكلام فيه. هذه فائدة. ويدل عليها أن الخوارج استغلوا القراء في زمن الفتنة والخروج فقدموهم، فلما رأى العوام أن هؤلاء القراء هم المقدمين، هم المقدمون، أن هؤلاء القراء هم المقدمون، تقدموا ودخل بعض العوام في في في حرب الخوارج هذه. واضح؟ فمن عادة أهل البدع والأهواء استغلال القراء في الفتنة، استغلال القراء في الفتنة. ورأيت في الانترنت رجل قارئ معروف في الرياض، فرد عليه، تكلم على مسألة وأخطأ، فرد عليه أحد طلبة العلم وقال يعني وبين خطأه. فإذا تعرفون أنتم في النت أن الإنسان إذا كتب مقال تأتي إيش تعقيبات وراءه، يعلقون تعليقات، وأن التعليق أحيانا تكون مثل خرابيش الدجاج والبس، وحين تكون مثل أكرمكم الله البعر، وحين تكون حقا وهي نادر من أصحاب الحق، يعني للأسف يعني شيء شنيع، يعني ما تظن أن الذي يتكلم إنسان يعني عنده عقل فضلا أن يكون مسلما مؤدبا واعيا. المهم، فلما رد على هذا طالب العلم، رد على هذا الطارئ، تعال اسمع السباب والشتاب، أنت من حتى تتهجم على هذا الشيخ؟ وأنت من؟ أنا ما عرفت أن هذا الشيخ الفلاني هو واخذ بالهالات. سألت أنا عن هذا الشيخ، قال ما معاه إلا الثانوية وما درس إلا بعد الدروس. قلت لهم طيب ليش يقولوا يعني الشيخ الفلاني؟ فقالوا لأنه قارئ. قلت فهل معنى كونه قارئا أنه على الحق وعلى السنة؟ لا، أو أنه على العلم؟ لا، لا يلزم هذا. فلذلك العوام يعني يخطئون خطأ فاحشا حينما يظنون أن القراء هم العلماء، أو أن القراء هم محطة للعلم. ولذلك من يعني من أخبث طرق الإخوان المسلمين استغلال القراء وأصحاب

يعني هذا يقول ما رأيكم من يقول المعاهدة مع اليهود النصارى نسخت بآية إلى آخره؟ الجواب عن هذا قد أفتى فيه العلماء الكبار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيرهم كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز الشيخ وغيرهم بأن يجوز الصلح والمعاهدة مع اليهود النصارى، وهذا مرجعه ونظره إلى الإمام في حالة حسب مصلحة الناس. يعني يقول بعض علماء السنة يستدلون ببعض الحزبيين يعني الذين تغيرت مناهجهم في هذه الآونة الأخيرة، فهل معنى هذا أن هؤلاء الحزبيين يعني على خير أو انصلح حالهم ونأخذ كتبهم متأخرة؟ الجواب لا، ما يعني ما نعرف من هؤلاء الحزبيين السابقين اللي كانوا في حرب أيام حرب الخليج ها، والذين تغيرت حالهم بعد أحداث التفجيرات وظهور الخوارج، ما نعرف أنهم رجعوا إلى السنة، ما نعرف أحد منهم رجع إلى السنة وإن ادعوا الرجوع، لأن رجوعهم إلى السنة يعني يلزم منه أمران. الأمر الأول أن يقولوا نحن كنا على بدعة وضلالة، فالأمر الثاني يقولوا وأن يقولوا ما كنا فيه وما كانت عليه جماعاتنا وهذه جماعة الإخوان على بدعة وضلالة. الأمر الثاني أن يقولوا نحن رجعنا إلى السنة ولا نعمل إلا بالسنة، وكلا الأمرين لم يقع منهم. مجرد الأمر أنهم قالوا والله كنا أول كان طريقتنا خطأ، اتخذوا طريقة أخرى، الأولى كانوا قطبية الآن بنائية فلا نغفر. من صرح منهم بهذين الأمرين فعلى العين والرأس بأن يتوب إلى السنة طيب ويعترف بضلال ما كان عليه وما عليه جماعة الإخوان وأن يسير على ذلك. ما وجينا إنه تركت الخطاب الدعوي الصارخ السابق والآن يجلس مع الصفار والآخر يجلس مع النساء والآخر يجلس مع بنت وفاء منصور ما أدري شكلها بنت منصور الكاتبة الروائية ويجلس معها وينظر إليها، هذا خلل، هذا جهل، هذا تلاعب بدين الله عز وجل. أي تغير هذا سبحان الله تنقل من يعني من سيء إلى سيء ومن بدعة إلى بدعة، فلا نغتر بذلك. ما معنى يتكلم الرويبضة الرويبضة بالضاد في شأن هذه الأمة؟ ما هو المقصود الرويبضة؟ أسامة بن لادن ها، أسامة بن لادن ودعاة الصحوة دعاة الثورة كلهم رويبضيون. جاء تفسيره في نفس الحديث المرء التافه الذي لا علم عنده ولا هداية عنده ولا سنة عنده، هؤلاء كلهم رويبضيون يتكلمون في أمر هذه الأمة أي في أمر يتعلق يعني بشأن العامة، يتعلق بشأن العامة. تذكرون في حرب الخليج العلماء الكبار أفتوا بجواب الاستعانة بصد عدوان هذا يعني صدام حسين لصد عدوان على هذه البلاد، ثم يأتينا الرويبضيون أن الاستعانة بالمشركين لا تجوز وأنه وأنه وأنه وأنه، ثم أثاروا أنه نحن نقاتل أخواننا المسلمين العراقيين هذا لا يجوز. هذول الرويبضيون ما لكم ومال شؤون، ما لكم ومال شؤون، ما لكم ومال شؤون هذه الأمة؟ الله عز وجل علقها بأيدي الحكام وأيدي العلماء الكبار. أنت ما تافه يعني طفل كما يقال إن صح التعبير بحجارتك في العلم، ما تعلمت حتى أيضا كيف تدخل الخلاء، تأتي وتقف في وجه العلماء الكبار، لا شك أن هذا من السفاهة وأن هذا يعني فعل الرويبضيين. الدعاء الجماعة بعد الوليمة في رمضان أو في غيرها لا شك أنه من البدع التي نص العلماء عليها. يعني هذا صاحب هذا السؤال ممكن يجيني ويتكلم معه اذا كان يعني اذا كان قاله يعني معترفا. انتبهوا انا معلش وقف. طيب هذا اخر سؤال ان شاء الله، راح نرسل سؤال ويجيب عليه ان شاء الله باختصار. يقول

حفظه الله ورعاه وسدد خطاه الثناء على الشيخ ربيع كثنائكم على الشهيد سيد قطب الذي دمه كتب على الجدار لا إله إلا الله الذي وقف في وجه الحكام بالكذب والافتراء وما كان من هذا شيء هذا باطل هذا حق. وقال أهل السنة إذا رأيت الرجل إذا أثني على أهل السنة وتمنى موته إذا رأيت الرجل يغضب إذا أثني على أهل السنة وتمنى موتهم فأعلم أنه صاحب ضلالة. فراجع نفسك أسأل الله لي ولك الهداية وللشيخ ربيع أيضا. قال ثم أشهد أن كثيرا من كلامك مجانب للصواب والحمد لله كلامي من كلام السلف وأتحداك وأتحدى جميع جماعة الإخوان التبليغ أن يأتي بكلام خلاف كلام السلف طيب مجانب للصواب فهذا أوضح فهذا واضح في سهولة في سهولة توقع مثل الكفر على الناس والحمد لله ما نكفر بفضل الله عز وجل وأتحداك أن تأتي وعندك الأشرطة أن تأتي أن تقول كفرت. أما قضية عمر خالد فأنا نقلت عن الشيخ عبيد الجابري تكفيره ما قلت أنا ومع ذلك فقد نبهني بعض الإخوان بالمناسبة يعني هذا الأخ نسأل الله عز وجل أن يهديه لأنه يعني نبهنا على هذه القضية بالمناسبة بعض الإخوان يقول عمر خالد لما قال الشيطان ما كفرش أراد أنه ما كفر بالله ربا لأنه قال خلقتني وكذا وإنما وقع في كفر الطاعة. فإذا كان هذا مراد عمر خالد وأن الشيطان لا زال كافرا واضح لأنه قال ربي فأنظرني إلى يوم الآخرة إذا كان مراد عمر خالد هذا صح فقد أخطأ في العبارة ولا يجوز تكفيره. أما إذا كان مراده أن الشيطان ما هو كافر لأنه قال ربي وقال خلقتني وقال كذا لأنه لا زال مؤمن فهذا تكذيب لصريح القرآن المعلوم من الدين بالضرورة وهذا هو وجه تكفير الشيخ عبيد الجابري. وبالتالي أنا أصحح الكلام السابق ما هو مني من الشيخ عبيد نفسه بناء على تنبيه أخينا الشيخ عادل منصور جزاه الله خير قال لا انتبه ترى أمر كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت الله يا أخي أنا اللي بلغني عن الشيخ عبيد أنه قال أنه كفر عن خالد أنه قال الشيطان ما كفرش والشيخ عبيد قال انشروا عني هذا وبالتالي نشرته عنه فإني بحمد الله فإني متابع لأهل السنة وطالب من طلاب العلماء السلفيين لا أكفر أحدا لأننا نحن ما نكفر أحدا جزافا وعن التكفير يعرفون أنفسهم يكفرون الحكام ويكفرون العلماء الذين يفتون الحكام ويكفرون العامة الذين تثني على الحكام معروفين عن التكفير. ولا شك أن من كفر الحكام وكفر العلماء وكفر يعني الشعب الذين يتبعون هذا الحكام لا شك أن من كفر هؤلاء هم خوارج الضلال وهم أهل البدعة التي يجب التحذير منهم. هو قال كما حدث مع عمر خالد الحمد لله أنه جاء الإنسان غير ما ينص والله المستعان. طيب والله المستعان. قال ثم نرى أن من هو على شاكلتك الحمد لله طيب يحذر من مؤلفات سيد قطب رحمه الله تعالى ومع كونك أن تعلم أما من أثنى على سيد قطب طيب وأثنى على الضلال ورد على الشيخ ربيع في الأربع الورقات طيب فقد اعترف انه يعني لم يقصدها وتراجع عن كلامه والى اخره. فان لا زال من اثنى على الشيخ من اثنى على سيد قطب ان عرف ما عن سيد قطب من الضلالات كائنا من كان يلحق سيد قطب ولا كرامه. يعني بالله لو جاءنا رجل ابن باز لا قدر الله ابن عثيمين لا قدر الله لو جاءنا قول الضلال انا قراته من اول الى اخره وهو كتاب جيد والله ما نقبل قوله. كيف نقبل قوله وسيد قطب يفتن نبي الله موسى أخذت العصبية القبلية كيف نقرر قوله وسيد قطب وكيف نقبل قوله وسيد قطب يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقبل قوله في سيد قطب وسيد قطب يقول يحرف الوجود ويحرف الأسماء والصفات والله ما نقبل قوله. أنت تقبل الحق وتعرف الحق بالحق أم تعرف الحق بالرجال فروح راجع نفسك فأنت الذي جعلت جميع الصواب في قولك هذا إلا في المواطن التي أنا نبهت عليها في موطن وموطنين لا أنا والله لو شرحنا السنة كان أفضل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.